تستبشر الملائكة بالصلاة على محمد وآل محمد. ارحمنا بها يا كريم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عدل الحسين لعمرة قل للعذول يكف عذله، وأحل من أحرامه إذ حجه لم يستطب لا يا يا يا، والبيت ما جوذا قليل عند فقد الفارع أصلا يا يا يا يا، وعلى الضجيج من الحجيج فرنة في جنب عولا يا يا يا يا، والبيت ما جوذا قليل والبيت ما جوذا قليل عند فقد الفارع أصلا يا يا يا، وغدا ينادي وغدا ينادي ماسكا بزمام ناقته ابن خولا يا يا، ماذا حداك على خروجك يا ابن الأجلة يا يا يا. قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي أحلى يا يا يا، أنت عندك بيت واني عندي قبور، موقفك تاسع موقفي عاشر بعاشر، وانت عندك بالدعاء ضجة وصيحة، وعندي نوايح زلزلت أرض الفسي، شبايان شافتهم حرايرهم ذبيحة، وظلت على فراق الأحبة لا أطمص دو، وإن كان يا الكعبة تقولي هالسعادة، ونلت الشرف بالمرتضى يوم الولاء، انت بميلادة واني بذبحة ولاه، والمرتضى كل يوم اجي لولاده يزو، وان كان حجاجك يذبحولك ضحايا، عندي ضحايا شمج الزرا وكلها عرا ما صار في الدنيا مثلهم هالضحايا باكر الناس معيدة واحنا بعزيه وان كان عندك حجار يستلمون الناس عندي قبور الحسين والأكبر وعب عريس عرس ما جراه مثل بالعرا سايا عتزفا فانقصاف عمره وراح منحوه وان كان حجاجك طلعوا بالسلام وان كان حجاجك طلعوا بالسلاح ايان الضعين اطلعت بس نسوى ويتاه والكل ينادي وحسينا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد الثاني يغفر الله لكم باكر عدلوا الصوت مثل ما كنا عليه هذا الصوت غير مرضي بارك الله فيكم التفتوا جيدا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سمعت حبيبي رسول الله يقول سيد الكلام هو القرآن الكريم وسيد القرآن البقرة وسيد السورة هذه آية الكرسي على صعيد القرآن سورة البقرة ماخذ رقم واحد على صعيد السورة هذه آية الكرسي ماخذها المكانة وهالمتانة هالرفعة العالية على مستوى الكلام اللي يندرج على لسان الناس صدقوا آية الكرسي ماخذها المكانة العالية دير بالك يمي أنا في ظني الآية الكريمة ماخذها المكانة العالية من الضخامة ومن السمو ومن الرفعة العالية تعرفون؟ أنا في ظني الآية الكريمة لأنها تحقق المضمون اللي عندنا في الدين الإسلامي أنا في ظني الآية الكريمة تحقق الأهداف في شريعة الأنبياء أنا في ظني الآية الكريمة تحقق المعنى في رسالة السماء خل شوي أنا ترجم إلى هالكلمات هذه أنا أقول الآية الكريمة تحقق المضمون وتحقق الأهداف العالية وتلتقي مع الفكرة في القرآن في مشروع الأنبياء وفي رسالة السماء شنو هذا المضمون اللي أنا أتكلم عليه شنو هذه الأهداف اللي أنا أعنيها شنو هذه الفكرة اللي أنا كذلك أرمز لها دير بالك يا أنا في ظن القرآن يسعى إلى صناعة التوحيد في رؤوس الناس أيضاً الأنبياء يصنعون التوحيد في صدور الناس والمعنى والمضمون والفكرة في شريعة السماء صناعة التوحيد في بيوت الناس وفي واقع الناس وفي رؤوس الناس. من بعد كلمة التوحيد أنا أفتح لقوس، أنا أضيف لمفردات هنا، أنا أقول التوحيد الجيد، التوحيد الممتاز، التوحيد الحلو، التوحيد اللي فيه الفاعلية، التوحيد اللي فيه الحراك، التوحيد اللي فيه الذكاء، التوحيد الحار. أنا بعدين أترجم هالكلمات هذه، دير بالك شوي. جميل من القرآن بأن يفتح طريق إلى رؤوس الناس ويحاول أن يؤسس إلى معتقدات جيدة، معتقدات واعية. شلون معنى معتقدات واعية؟ يعني المعتقدات اللي فيها الأدلة، المعتقدات اللي فيها البراهين، المعتقدات اللي فيها الإثبات. هذه الذهنية الواعية، هذه الذهنية الذكية، هذه الذهنية اللي نراهن عليها أن تبني معتقداتك، أفكارك بأدلة، ببراهين. جميل القرآن إذا يفتح نقاش وكأنه يؤسس إلى صناعة ذهنية ممتازة. دير بالك، أنا دائم أقول إلى الناس ترى مشروع كربلاء كله علشان تعديل في الذهنية. الأنبياء يعدلون في الذهنية، الأولياء يعدلون في الذهنية. مشروعنا في هذا المكان، همنا وجهدنا نفتح طريق على رؤوس الناس علشان نعمل تعديل وصيانة في ذهنية الناس. الله لا إله إلا هو الحي. أنا أقول القرآن ياخذ طريق إلى رؤوس الناس، يخاطبك أنت راعي القرآن، يخاطبك أنت راعي الإيمان، يخاطبك أنت راعي الدين وراعي لا إله إلا الله. دير بالك أنت المسلم، دير بالك على الإله اللي أنت تعبده. عجيب، شلون هالمعنى؟ دير بالك شوية على الإله اللي أنت تعبده، هل تنطبق عليه المواصفات إلى الإله العدل، الإله المستحق إلى العبودية، ولا ما تنطبق عليه؟ ليكون أنت متجه إلى إله ما فيه المواصفات، وكأن القرآن يريد أن يعطينا هالإشارة. الإله العدل المستحق إلى العبودية عند مواصفات، والإله المزيف أيضا عند مواصفات. شنو هالمواصفات هذه؟ الله لا إله إلا هو الحي. أنت راعي النظر، وانت عندك الكلام، وانت عندك السمع، وانت عندك الحركة، وانت عندك المشيئة، انت ترفع وتضع وتدفع وتفعل، تتحرك وتنظر تتكلم، انت راعي كل هذا. يليق فيك ان تعبد حجرة لا ترفع ولا تضع، ما عندها لا نظر ولا سمع ولا إدراك ولا كلام ولا حركة ولا فعل؟ والله مو معقولة يا جماعة، والله مو عدلة. أنا اللي عندي كل هالمواصفات شلون أسجد لي إلى حجارة أو إلى وثن مصنوع من خشب أو مصنوع من تمر أو شجر؟ والله لا يليق بالإنسان كل هذا، والله لا يليق. مو زمان قبل رسول الله صلى الله عليه وآله راحت الناس تعبد إلى آلهة ألوان وأشكال، هذا اللي مصنوع من حجر واللي من خشب واللي من شجر واللي من تمر إلى آخره، والله لا يليق بالإنسان. هذول الناس يا جماعة راح يعبدون إلى هالآلهة هذه. وإن كان أنا في ظني، دير بالك إلى الجزئية اللي أنا أقولها، وإن كان أنا في ظني مو كل هذول اللي يركعون إلى الأوثان، أنا في ظني مو كلهم عندهم عقيدة بالصنم. هذا عجيب، يعني هذول يعبدون إلى الأوثان ما عندهم عقيدة؟ أنا أقول جزء من هذول الناس في كل بيوت، في كل بيت البيت الشيعي، البيت السني، البيت الآخر، في هذا البيت عاقل، في ذاك البيت عاقل، في البيت الآخر عاقل. أنا عندي قناعة يا جماعة، مو كل الأوادم اللي يعبدون إلى الأوثان عندهم قناعة بالوثن هذا. من وين أنا ماخذ القناعة؟ دير بالك أمي. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وآله جالس في المكان، وقف عليه واحد من البدو، قال له: يا رسول الله، أنا اليوم جيت إلى الدين الإسلامي، أنا اليوم مسلم يا رسول الله، أنا اليوم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. رفع عين النبي صلى الله عليه وآله، واحد من البدو واقف عليه: من هو هذا اللي حببك في الدين الإسلامي؟ قال: ما في يا رسول الله. من هو هذا اللي دعاك إلى الدين الإسلامي؟ ما في، ما في. من هو هذا اللي جابك؟ ما في. عجيب، شنو قصتك أنت الآن؟ ها؟ قال: أنا أعلمك يا رسول الله، إحنا من قبيلة نعبد إلى الأوثان، أنا يوم من الأيام على عادتنا يعني أنا جايب الطعام معي، عندي خبز وعندي الزبد، أنا جايب الطعام إلى الوثن، خليت الطعام قدامه، أنا أقول له أطعم على طريقتهم، اتفضل كل الطعام اللي أنا جايبه. أنا قاعد قدامه يا رسول الله ساعة ساعتين، أنا أنتظر هذا يمد يده وياكل يسوي يفعل، مرثع لبان علينا، أكل الخبز مرة وأكل الزبد مرة ثانية، أجلكم الله بين هلالين وعصل على رأس الوثن مرة ثالثة. بعد عليه نتأمل: يا رسول الله، من عند هذا؟ هذا اللي ناخذه إلى المعركة، احنا معلقين عليه آمال أن يدفع الضرر عنه ويدفع العدو عنه، معلقين عليه آمال أن يجيب الخير يجيب المنفعة، هو هذا بأبيك اللي مو قادر يدفع ثعلبان عنا، شلون يدفع الضرر عنا يا رسول الله؟ قاعد يقول كلام حلو والنبي يسمع إلى خطابه: لقد خاب قوم أملوك لشدة، أرادوا نزالا أن تكون تحارب، فلا أنت ترجى في أمور تواترت، ولا أنت دفاع إذا حل نائب، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذلت من بالت عليه الثعالب. هذا ما ينفع يا رسول الله، ما ينفع كل هذا، أنا اليوم جيت إلى الدين الإسلامي، والنبي قاعد يتسمع إلى كلامه. شال النبي رأس عليه، قال: أنت شو اسمك؟ قال: أنا اسمي غاوي ابن ظالم. قال: الاسم شيله، هذا شيله وخر عنك، أنت اسمك راشد ابن عبدي ربه، أنت وصلت إلى مرحلة من الرشد، مرحلة من النضج، مرحلة من الفهم، مرحلة من الوعي، مرحلة من الذكاء، هذا الرشد اللي عندك اللي جابك إلى الدين الإسلامي، هذا النضج اللي عندك اللي جابك، أنت اسمك راشد ابن عبدي ربه. نعم، من هذه المنطقة الكلامية أنا أقول هذول الناس، الموقف هذا صار قدام واحد واثنين وثلاثة، من هذه المنطقة أنا أقول هذول الناس مو كلهم عندهم قناعة بالوثن، لا والله جملة من الناس ما عندهم قناعة، يمكن واحد يسوي لي مداخلة يقول: تعال شوية، إذا هذول الناس ما عندهم قناعة، هذول ما تكلموا يعني قدام ربعهم أصدقائهم أهلهم ناسهم جماعتهم، ما فيهم واحد من الناس قال هذا الوثن ما ينفع وهذا ما يصلح، ما في ولا واحد من الناس، شلون هالمعنى؟ دير بالك شوية، الآلهة زمان مو بس يعني حجارة، ها؟ هذا الوثن اللي من حجر ومن خشب من شجر من تمر، مو بس هذولا، أحيانا يظهر النمرود أمام الناس يقول أنا إله، يظهر فرعون يقول أنا إله. بالله عليكم، من هو هذا اللي عنده الشجاعة؟ من هو هذا اللي عنده روح التضحية؟ من هو هذا اللي يملك الفدائية العالية اللي يقدر يوقف أمام فرعون يقول له أنت ما تنفع؟ رأي من هو هذا؟ من هو هذا اللي يوقف أمام نعم النمرود يقول أنت ما تصلح؟ من هو هذا اللي يقدر يوقف أمام قريش يقول هذا الوثن ما في فائدة؟ صدقوا الموقف هذا يحتاج إلى واحد بطل مميز مثل موسى بن عمران، مثل إبراهيم، مثل رسول الله، مثل أمير المؤمنين. أي والله، لكن واحد ضعيف مثلي صدقوا هذولا مو بس يذبحون هالإنسان، هذولا يذبح عائلة الإنسان وبلد كل هذا إذا يوقف. ولي هذا الواحد يخاف على عرضه وعلى بيته على فلوسه على دمه على روحه كله، ما يقدر يجمد على القناعة اللي هو فيها. خلي شوية أنا أقرب المعنى لكم، بارك الله فيكم. شوفوا مجتمعنا كله هذا، هذا المجتمع الزين، مجتمعنا الأحسائي، المجتمع الطيب، المجتمع الطيب، المجتمع الطيب. أنا أقول الكلمة ثلاث مرات وبالفعل مجتمعنا زين، مجتمعنا طيب، مجتمعنا حلو. هذا الوصف اللي يوصفون الآخرين زين. أحياناً في وسط هالمجتمع الزين هذا، المجتمع الطيب، المجتمع الحلو، أحياناً بعض النشاطات ما تصعد إلى ذوقك. ها، كلام الخطيب ما صعد إلى ذوقك، فعل الشيخ الآخر ما صعد إلى ذوقك، كلام فلان، فعل فلان. تقدر توقف أمام المجتمع تقول تعالوا ترى هذا الخطاب ما يصلح، وهذا الفعل مو حلو، وهذا الشيخ مو عدل. صدق ومو نقص في شجاعتك، أنا أفتهم أنت عندك البطولة وعندك الشجاعة وعندك الجرأة وعندك المبادرة تقدر تقول كل هذا، لكن نخاف من التبعات. شنو هذه؟ نخاف مجتمعنا يعمل علينا حظر اجتماعي، على قولة الناس نصفط على صوب هذا. والكلام مو بس على جانبك، صدقوا الكلام ينسحب حتى على أكبر شيخ في مجتمعاتنا. كم واحد من مشايخنا قال كلمة ما صعدت إلى ذوق الناس، ما صعدت إلى رأي الناس، واللي صار شنو هو اللي صار؟ نعم مثل ما قلنا، الناس صفطوا على صوب. يا جماعة، حظر اجتماعي بين هلالين، قتل اجتماعي. بعد شيخنا هذا من نروح وراه؟ خطيبنا ما نجيبه ولا نسلم عليه ولا نعزمه ولا نخلي بين الناس. صدقوا وصلت الحالة في مجتمعاتنا، إذا هذا الشيخ اللي قال هالنوع من الخطاب إذا موجود بالصوب، إذا أنا أدخل الشيخ الآخر صدقوا أنا أفتر بالمكان، أظهر من الصوب الثاني حتى سلام أنا ما أسلم عليه. عجيب، وصل مجتمعنا إلى هذا الحد. صدقوا أنا ما ودي أروح إلى لغة الجلد، مجتمعنا هذا صدقوا المجتمع الطيب، المجتمع الطيب، المجتمع الطيب. إحنا صرنا في حالة مرضية، عندنا لون من الالتهاب الاجتماعي، صرنا ما نقبل بعضنا. يا جماعة، حملات مسعورة بين هذا الشيخ مع الشيخ الآخر، بين هذا السيد مع السيد الآخر، وهذا الملة مع الملة الآخر. تحولت دائرة، تشربكت الأمور. يا جماعة، دخل مجتمعنا إلى مستوى، إلى عمق من الإشكاليات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذاك اليوم منشغل برسول الله، النبي يموت، إمامنا منشغل برسول الله، منشغل بتكفين النبي، بالصلاة على رسول الله، بالعزاء لرسول الله، والجماعة منشغلون بالصوب الآخر يتوازعون. يا جماعة، أنت وزير وهذا أمير، صدقوا ما خلص إمامنا مع رسول الله إلا الجماعة بالصوب الآخر مخلصين، ولا وظيفة بقت لأمير المؤمنين، ولا وظيفة، ولا وظيفة. زين، واحد ما عنده وظيفة وين يروح؟ يقول أنا أمسكت يدي، جلس ببيت إمامنا ما عنده شغل. علمنا شو اللي صار يا أمير المؤمنين؟ يقول حتى إذا رأيت راجعة الناس رجعت عن الدين الإسلامي. شلون؟ الدين اللي جاب ابن عمي رأيت الدين يتهدم ويتثلم. مو شايفين البعض يتفلت من الدين؟ بعد إذا سمعون هذا الشيخ يخربط في كلامه أو ذاك يخربط في كلامه، الناس تأخذ هذه خلفية ذريعة، طلعت الشباب من الدين الإسلامي. أمير المؤمنين بين خيارين، ما عنده وظيفة، ما عنده زعامة، ما عنده قيادة، يروح الدين الإسلامي يخرب الآن؟ كلش ولا الدين يا جماعة. يقول أمير المؤمنين أنا قمت، مو لازم الوظيفة، أنصح إلى فلان، أشد العضد إلى فلان، أقدم أولادي قدام فلان، أنا أقدم روحي درع إلى فلان، إلى أن ثبتت القوائم مالت الدين الإسلامي. سلام الله على روحك يا أمير المؤمنين. شايفين؟ أنا أحيانا على بالي أنا الخطيب الزين، أنا الملة الحلو، على بالي. ولهذا إذا ربعي وناس أصدقائي ما جابوني أهالمكان، ما جابوني أقرأ أمام الناس، يكون أنا أزعل أحيانا أقعد في بيتي. قامت الدنيا وما قعدت الدنيا، صلحت ما صلحت، على كيف الناس، مو أنا زعلان؟ يا ريت توصل المسألة إلى زعل أنا أظل في بيتي. اللي يصير لا والله، الناس إذا جابوا الشيخ الآخر بالمحراب حملات أنا سويها على ذاك الشيخ، إذا جابوا الخطيب الآخر حملات على الخطيب الآخر، وتحولت معركة بين هذا الشيخ مع الشيخ الآخر، وهذا الملة مع الملة الآخر، وفلان مع فلان، وتحول مجتمعنا في دوامة في دوامة. يا ريت مجتمعي يصعد إلى أفق أمير المؤمنين سلام الله عليه. مو هذا المرشح من عند الله، اللي مرشح الله واللي مرشح النبي صلى الله عليه وآله، مو هذا اللي عند الكفاءة الدينية والكفاءة السياسية والكفاءة الاجتماعية والكفاءة الإدارية والكفاءة الإنسانية، كل هذا عند الإمام علي. ما أعطوا وظيفة، ما زعل وجلس بالدار، لا والله قام ينصح ويقدم أولاده ويقدم الكلمة ويقدم روحه كدرع. بالله عليكم، الدين هذه قضية الناس، والإسلام قضية العالم. إمامنا الإمام الحسين يطلع من المدينة، تقدموا كبار القوم، والرايح أبو علي، تروح إلى الناس اللي خانوا بأبيك، الناس اللي خانوا بأخيك، يذبحونك هذولا، دير بالك على من؟ دير بالك على روحك، دير بالك على أولادك، دير بالك على زوجتك، دير بالك على بيتك. ما في واحد يقول دير بالك على الدين، دير بالك على الحق، دير بالك على قرآن، بس على بيتك، فلوسك، زوجتك، دمك، ليذبحونك. والدين قضية من يا جماعة؟ قضية الملة اللي يصعد فيها المكان؟ لا والله، الدين عم قضية العالم، الدين سبق فيك أخويا. ولهذا كان أنت عندك غيرة على ديننا، مسؤولية، تماس مع الدين الإسلامي، شيخنا كان يجلس بهالمكان عنده غيرة على الدين. لا هذولا ما جابوني هالمكان، حتى أوصل هالمكان أنا ما أوصل هالمكان، بالمحراب ما خلوني، بعد أنا ما أجي أصلي وراء هذا، يعني هذه مسؤولية الدين. على كل حال، ولهذا أنا أدعو ربعي، أدعو مجتمعي، أدعو ناسي، أدعو المجتمع الطيب والطيب والطيب، أنا أدعوكم نرجع إلى مربع الطيبة رقم واحد، ونشيل فتيلة الالتهاب بين هذا وبين هذا وبين هذا. إحنا اللي تعلمنا، إحنا اللي عندنا الصدر وعندنا المرونة وعندنا الطيبة، اللي نستوعب هذا ونستوعب هذا ونستوعب هذا، ما نقبل بعضنا يا جماعة الآن؟ أنا أدعو أن نرجع إلى المربع الأول ونسكن بهذا المربع، مربع المرونة، مربع الألفة، مربع علي، مربع نعم القرآن، ومربع الأنبياء، علشان نستوعب القضية بالكامل. محنا داخلين إلى عاشوراء الإمام الحسين الإمام المظلوم. شلون الإمام المظلوم؟ يعني علشان مذبوح مو علشان مذبوح، مو اللي انذبح بالتاريخ مو واحد ولا اثنين. تعرفون ليش نقول الكلمة على سيد الشهداء؟ شو المعنى اللي نقول الحسين المظلوم؟ دير بالك، ترى إمامنا سيد الشهداء كان بالمدينة أبويا، إمامنا ما كان مقهور ولا كان جوعان ولا كان خايف أبدا. المدينة يا سيدي فيها النصراني وفيها اليهودي وفيها المسلم، ألوان من الديانات. تعرفون الظلم إذا يطيح على الناس الله وكيلك ما يفرق بين هذا وبين هذا، الظلم إذا يطيح على الناس ما يفرق بين الأوادم. يزيد بن معاوية سلب اللقمة من كل الناس، من النصراني من اليهودي من المسلم، سلب المستقبل من الناس، ضيع المستقبل، ضيع الكرامة، وضع الراقصات إلى جنب قبر رسول الله، والخمرة والفجور، ضيع الكرامة مالت الناس. بالله عليكم، من هو هذا اللي رجع الأمن إلى الناس؟ من هو هذا اللي رجع اللقمة إلى الناس؟ من هو هذا اللي طمن الناس على أولادهم مستقبلهم؟ صدقوا ما في إلا رجل واحد اللي هو الإمام الحسين، هذا الحسين المظلوم. هذول أهل البيت يا جماعة يضحون علشان وحدة الناس، ولهذا القرآن يحاول أن يفتح طريق إلى رؤوس الناس ويعمل تعديل بهذه الذهنية، يعمل تعديل بهذه العقلية. الله لا إله إلا هو الحي. دير بالك أنت راعي القرآن إلى الإله اللي أنت تعبده، تنطبق عليه المواصفات إلى الإله العدل ولا ما تنطبق عليه؟ أنا أقول هذول الناس زمان أيام الجاهلية يعبدون إلى الأوثان، لكن شريحة من هذول الناس ما عندهم قناعة بالوثن، لكن يخاف على بيته، يخاف على زوجته، يخاف على عرضه، يخاف على فلوسه، صار يجمد على القناعة اللي عنده، ما تكلم أمام الناس، ما قال ولا ربع كلمة. يطلبون من الله، يرسل إليهم واحد من الأبطال، واحد من العظماء يحرر لهم، يقاتل إلى فلان إلى فلان، يأخذهم إلى منطقة يعبدون الله. كانت أمنية موجودة. القسم الآخر لا والله عندهم قناعة بالوثن، هو هذا الإله اللي يسوي اللي يفعل. هذول ما يحتاجون إلى سيف، هذول يحتاجون إلى كلمة. الله أرسل الأنبياء وزود الأنبياء بهذه المهارات الخطابية. يرسل نعم موسى بن عمران إلى جنبه هارون، هارون هذا أعظم خطيب عند الخطابة وعند الفصاحة وعند اللغة العالية. يرسل النبي صلى الله عليه وآله وعند القرآن الكريم اللي كل كلمة عالية، علشان الكلمة المسؤولة عن التعديل بذهنية الناس، الكلمة المعنية على رسم الخارطة في رؤوس الناس. ولهذا من هالمكان احنا ما عندنا إلا الكلمة يا جماعة، الكلمة مثل الريشة اللي ترسم خريطة إلى مستقبلك، خريطة ذهنية عن العالم، عن الجماعات، عن البلدان. الكلمة ترسم خريطة في ذهنك. ولهذا بارك الله فيكم لا تسترخصون بالكلمة، مو أحيانا نسولف ونضحك وتمر على طريقة المزح، مو هذا خطيبنا ايش عنده، هذا مو غير يعني كلمتين وحجوتين راحت على دروبها، لا لا، او يقبض فلوس عباد عليها. صدقوا لا تسترخصون بالكلمه يا جماعه. انا دائم اقول الى الناس الكلمه مطيه القاده وسلاح الانبياء في الدول المتقدمه. شلون الواحد يوصل الى كرسي الرئاسه؟ من خلال برنامج يقول كلمه، والمرشح الآخر يقول كلمة، ولهذا هذا وهذا ملتزم بالبرنامج ويخاف من الناس، إذا ما التزم بالكلمة يسقط. إحنا علشان نوصل عند الله نحتاج إلى كلمة عالية. يوقف واحد على رسول الله يقول له يا رسول الله، ترى احنا نسولف ونضحك ونقول كلام واجد، نحاسب على الكلام يا رسول الله؟ وهل تكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلمة شغل يا جماعة، وهذا شغل ضخم، هذا شغل مميز. من هذا المكان يا رسول الله، هذول اللي عندهم الانحراف بالذهنية، ارفع الكلمة يا رسول الله، وارفع الكلمة يا موسى يا إبراهيم يا فلان، هذه الكلمة اللي تعمل بالذهنية. ولهذا دائما أكرر هالمعنى، مشروع سيد الشهداء كربلاء صدقوه هو تغيير بعقلية الناس، تغيير بذهنية الناس. هذا شغل الإمام الحسين، وهذا شغل الأولياء، وهذا شغلنا. من هالمكان نرفع الكلمة، الكلمة اللي فيها المهارة، اللي فيها الفن، اللي فيها الوعي، صدقوا هي المسؤولة عن التغيير بعقلية الناس يا جماعة. هذا الطريق إمامنا الإمام الرضا سلام الله عليه، يأخذون إلى المعتقل يوم من الأيام، يركبون في المحامل، يسموها عمارية، اتجمعت الشيعة، قالوا له مولانا قل لنا كلمة، ما ندري نشوفك ما نشوفك. قال لهم أنا سامع كلمة من أبويا عن جدي، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. طلع رأسه من المحمل وقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني دير بالك، إذا أنت تركب طريق الإيمان تتوجه إلى الله من خلالنا إحنا أهل البيت، من طريقنا، هذا الباب اللي يجيبك إلى الإيمان الحلو، الإيمان العدل، الإيمان النظيف، الإيمان الحار، الإيمان اللي فيه الفاعلية، هو هذا الإيمان. شلون يعني؟ يعني الإيمان اللي بالصوب الآخر ما فيها المواصفات؟ والله ما أدري يا جماعة. عمر بن سعد ذاك اليوم يصلي وراء 70,000 يصلي إلى الله وإلى القبلة وإلى الكعبة، وعنده إيمان بالله، أي والله، وعنده إيمان أيضا بيزيد بن معاوية. هذا الإيمان المخربط اللي أنا أقول عليه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله صدق، وهذا الإيمان اللي مو نظيف للخربط اللي يرد كيدا في نحره، هذا الإيمان ما ينمو. ولهذا بارك الله فيكم، إذا ودنا نصعد إلى طريق أهل البيت، هذا الطريق اللي يجيبنا إلى الله، هذا اللي يصنع الإيمان العدل، الإيمان الحلو، الإيمان الحار، الإيمان اللي فيه الفاعلية، هذا الإيمان اللي جابك وخلانا نفتح عيننا على الحسين وأولاد الحسين وأهل بيت الحسين، هذا الإيمان الحلو. بارك الله فيكم، هذا الإيمان اللي يصنع. إمامنا سيد الشهداء طلع من المدينة متوجه إلى مكة المكرمة. إيه ليش؟ تعرفون إمامنا ما عنده قناة، إمامنا ما عنده جريدة، إمامنا ما عنده صحيفة. الحج أكبر مشهد إعلامي وأكبر مؤتمر إعلامي، الرجل الفارسي والرجل الأفريقي والرجل العربي، ابن الصحراء، صدقوا متجمعين في مكة المكرمة. إمامنا إذا ينطلق إلى الكعبة علشان يوصل رسالته، أهدافه، مضمونه، هذا الرجل الفارسي يأخذ الفكرة من سيد الشهداء، وهذا الرجل الأفريقي يأخذ الكلمة، وهذا الرجل العربي يأخذ المضمون علشان يلتقي مع الجماهير يوصل رسالته. لكن يفتهم سيد الشهداء، هذول الناس يطلبون الحسين حيا أو ميتا، حتى لو متعلق بأستار الكعبة الشريفة، محمد إقبال الصوفي في الكعبة العليا وقصتها نبأ، يسيل دما على الحجر، بدأت بإسماعيل عبرته، ودم الحسين نهاية العبر. يقول إبراهيم اللي بنى البيت ويا ابن إسماعيل، يقول هذا اللي بنى البيت، ولكن اللي بنى البيت الحقيقي سيد الشهداء، والله الذي لا إله إلا هو الحق. لولا الإمام الحسين ما كان عندنا بيت. الكعبة هدمت 3 مرات. لولا الإمام الحسين ما كان عندنا، ما وصلت لا صلاة ولا صوم ولا حج. يعني فهذه نعم فروع الدين وأصول الدين يا جماعة. لولا الحسين ما كان بقى لنا دين يا جماعة. يزيد اللي حافظ على الدين، يزيد نعم اللي حافظ على صلاة. أبدا لولا سيد الشهداء ما كان بقى عندنا دين يا سيدي. وليا هذا إمامنا خلى الحج وحول الحج إلى عمرة مفردة، وحول وجهه إلى كربلاء علشان ما ود بأن ينزل قطرة من الدم أمام البيت الحرام. خلي يكون عمل المعركة هناك في كربلاء. أنا بينت هالمعنى، العراق زاوية من المثلث الحضاري، يعني حركة سيد الشهداء تنتمي إلى الجغرافيا اللي فيها الفن، وتنتمي للحركة الإعلامية اللي فيها المهارة وفيها الوعي. والله يا سيد الواحد اللي عند الحسين ب70 حجة هني هالنوبة، هذه الحسين بالبيت الحرام خوش حجة هذه. وإذا بالحجاج يسمعون الحسين حول الحج إلى العمرة المفردة، حسافة والله. من هو هذا اللي قنع الحسين؟ من هو هذا اللي يثني الحسين؟ من هو هذا اللي يتكلم معاه؟ الحجاج انتخبوا، صاحوا على كبار الصحابة، على كبار القوم، على ابن عباس، محمد بن الحنفية، هذا اللي يمكن يتكلم معه. وقف محمد بن الحنفية، أخوي وين رايح؟ إلى الناس اللي خانوا بأبيك؟ خليك بقلونا بعيوننا. إلى الناس اللي خانوا بأخيك؟ ها؟ وين رايح أبو علي؟ خلنا نشوف طريق إلى بلاد فارس، بلاد إيران، طريق إلى اليمن، طريق إلى الصحراء. هناك قاعدة من الشيعة، ها؟ أوعدني يا أخويا. قال للإمام الحسين أنا أنظر بالأمر بالكلام اللي تقوله، أنا أعمل مراجعة. وإذا بالليل الإمام الحسين ها يهيئ الظعن يظهر من مكة المكرمة. محمد على علته، على مرضه، راح يركض وراء الإمام الحسين. وقف أمام ظعن سيد الشهداء، أخويا أنت مواعدني بأن تعمل مراجعة بالأمر. شنو صاير الآن؟ ما الذي حدث؟ شنو صاير؟ قال يا محمد رأيت رسول الله بالمنام يقول قم يا حسين توجه إلى كربلاء. أمر من رسول الله وخط من الله، من جدي، من أبويا. زين طالع ليش هالنسوة هذولة؟ أيضا شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. وإذا بابن الحنفية لطم على رأسه ونادى وائما ما هو حسينا، لوين شايل يا عزيز الهاشمية. هلا بيك بوي، أريد ون من قلبك هنا شبابنا ياهو القلب في حسرة، أريد ون هنا بوي. لوين شايل يا عزيز الهاشمية، شايل بالنسوة بعيالك سوية، إن كان قلبك للسفر يا ابن الأماجي اقضي الحجك وباكر عيد العيد. قال لأبو السجايا يا دمع العين تبدي، حجي وعيدي في طوف الغاضري، حجي مه الحياة يا حجي يا أم عاشو، جسم الكعبة والحجر نحري المنحو، حجر النبي إسماعيل ذبح أكبر المبرو، وأما الأطفال حول خيام سوية. بارك الله فيكم. رايحين إلى الكعبة، رايحين إلى الحج، طالعين. الله يوفق الجميع إن شاء الله. صدقوا، ما يتحرك الموكب، ما تتحرك الحملة، ما تتحرك القافلة، لابد أن يكون الترتيب الأولي من رئيس الحملة، من القائد، من الكوادر. أي والله، لاحظوا الإمام الحسين جملة من الأبطال وجملة من العلماء، من أولاد رسول الله. إمامنا نعم قبل ما يظهر صاح على هذول الناس: أين كبش كتيبتي؟ تعرفون زين أبو فاضل، وين أخوي العباس؟ تعرفون شو المعنى؟ والله يا سيدي، لأن مع الإمام الحسين جملة من النساء، ليكن تتروى حرمة. تعرفون الحرمة إذا يوقف على رأس العباس، والله إحنا الآن اسم العباس يدخل اطمئنان علينا، شلون إذا يوقف العباس بعظمته؟ أخوي أبو فاضل، أنت روح ركب العقيلة زينب، إذا تركب العقيلة يطمئن الطفل وتطمئن الحرمة، تطمئن الطفلة بالصوب الآخر. وقف العباس بين النساء، وخير زينب تعالي هنا. ايش عند العباس؟ زينب قومي. إلى أين؟ إلى كربلاء. انخطف قلب العقيلة. أخوي الحسين شنو صاير فيه؟ صاحت العقيلة: واي ماما وحسينة، احنا كنا بالخدمة يا زينب، ولكن طريقنا إلى كربلاء. هل أمر هذا من أبو علي؟ أهلا ومرحبا وخوش طلعة. إذا الحسين على يمينها والعباس على شمالها، ركبت العقيلة بالهيبة، بالوقار، بالجلال، والأكبر قدام الناقة: بويا بويا أريد ون من قلبك أبيات كلكم حافظيها. ياهو القلب في حسرة: يا مي الذي راعش أنواي شيد الراحل، جابوا المحامل الحارة، عباس راع المرجع وطبلة عزينب مبتسم، عباس رايا علم أرجع قال لها: يا مهجة علي قومي نريد الكا، قالت: يا خو يا محمه من هو الذي يتكف؟ قال لها: عيناك ابشري امرك نود نتمثى، كل ساعة عباس ونزه محمل الحر ريعة صدل لحسين وناشد شنهي نزل تكبلف. قال لا يا خو يا نازل محمل الحر نعدله، وتدري بختنا مدلل وفطمات على العزو العول، ليتك يا عباس تحاضر يوم طلعت منك. هلا بيك بويا بالونة بالدمعة بقلبك، جاوبني هذا طلعت زينب إلى كربلاء أبويا وتستاهل العقيلة هالبطلة هالعظيمة، تستاهل أبطال يحوطونها، العباس الحسين الأكبر بنو هاشم، تستاهل العقيلة. لكن اليوم اللي طلعت من كربلاء أبويا تعرفون والله تلتفت يمينا شمالا لا ترى حسينا ولا ترى عباسا، ما في إلا شمر بالصوب ولا بالشوب الصوب الآخر، هذا يؤلمها بصوته والآخر بكلامه وهي تنادي وحسينا وعباسا يا عبا يا اسمان تلي جبتني وبعدك يا خويا ركبتني، والله بعدك يا خويا يا كبتني، دقعد يا خويا وشوف متني، والله من سياط زجر الور متني. ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وآله، أنصر الإسلام والمسلمين، أذل النفاق والمنافقين، أحفظ جماعة الحاضرين القائمون المؤسسون المستمعون الباذلون، تقبل أعمالهم، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.